سألت الله دعوت الله رجوت الله فيا الله إلهي يا مجير الخائفين ويا هادي قلوب الحائرين بذابك وقفنا سائلين لعفوك يا إلهي طالبين إلهي يا مجير الخائفين ويا هادي قلوب الحائرين علمنا أن فضلك في فجئنا في مزيد طامعين إلهي يا مجير الخائفين ويا هادي قلوب الحائرين أقل عثراتنا وارحمك أنا فإنا عند ذابك واقفين إلهي يا مجير الخائفين ويا هادي قلوب الحائرين ثنا يا ربي أوزارا ثقالا وليس سواك غوث المذنبين إلهي يا مجير الخائفين ويا هادي قلوب الحائرين ويا الله يا عفوا كريما تحب العفو جئنا تائبين إلهي يا مجير الخائفين ويا هادي قلوب الحائرين إليك المشتكى في كل أمر فأنت المرتجى